سائل يسأل عن المعذور في الفطر في رمضان، هل له أن يفطر أمام الناس أو لا؟ يسأل امسك هذا. أنا عرفت السؤال، يقول المعذور في رمضان، في رمضان نعم، هل له أن يعلن فطره أو يخفيه؟ العلماء ذكروا إذا كان سبب الفطر ظاهر فلا بأس، مثل المريض سبب ظاهر، مثل المريض أو مثلا صغير أو مثلا فاقد العقل، هذا لا بأس، لكن إذا كان سبب الفطر خفيا فلا. وذكروا مثل المسافر ومثل الحائض سبب الفطر خفي، ما كل أحد يعرف، فلا يعلنه لئلا يقتدي به، لئلا يقتدي به الفساق. إذا كان سبب الفطر ظاهرا فلا بأس، معذور، كل يعرف أن هذا مريض وأنه مفطر. أما إذا كان سبب الفطر خفيا فإنه لا يعلن فطره لئلا يقتدي الفساق، يعني الفساق الذين لا يرون فروض رمضان أو يفطرون، يقول فلان أفطر ولا يرون سبب الفطر، مثل امرأة حائض ما أحد يعلم منها تفطر وما أشبه ذلك، أو مسافر في المدينة وجاي يوم يجوز الفطر، لكن يفطر سرا، لا يفطر، يفطر سرا. نعم. صح عن ابن عمر بالتاج كان يشرب، قال انكر عليه مولاه وقال اراد الله ان يطعمني فمنعني، فان ذكر الشيخ بالعلم المقريب. ما يقول اسم المنكر، هو منكر الاكل والشرب في نهايه رمضان منكر، لكن الناس معذور، هو معذور لك انت لست بمعذور، عليك ان تنبهه. اما قول ابن عمر ان ثبت ان صح هذا، هو يحتاج الى الصحه، ان صح فهذا اجتهاد منه، الادله العامه تدل على انكار المنكر، وهو منكر لكنه معذور. الرسول يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا منكر بالنسبه اليه، ولكنه بالنسبه اليه هو معذور، هذا الذي يظهر لي. نعم. هذا ان صح هذا الموضوع يكون اجتهاد منه. نعم. اللهم صل وسلم. هل أهلكت وأهلكت؟ نعم. نعم، هذا الرجل العربي قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، ظاهره أنه لا يستطيع، يعني الله أعلم ما السبب في عدم استطاعته، هذا يدير به الإنسان بينه وبين ربه، إن كان مستطيع فإنه يجب أن يصوم، قد يكون هناك مانع لا نعلم عنه، والذي يستطيع أن يصوم شهرين يصوم شهرين، وقد لا يستطيع، قد يستطيع صوم شهرين ويستطيع صوم شهرين، قد يكون به علة، وقد يكون سبب مانع أنه لو صام تعطل عن الكسب ولا يستطيع أكسب لأولاده، يبقى عاله يشحن، قد يكون هذا من الأسباب. هذا الرجل كان أنه لا يستطيع، فهذا بينه وبين الله، هو أعلم بنفسه هل هو مستطيع أو مستطيع. وأما كونه يوجد مشقة فالتكاليف مشقة، لابد مشقة، لابد منها، ما تكفي كونه مشقة، مشقة لابد منها، لكن الاستطاعة فوق المشقة، المشقة لابد منها، التكاليف هي مشقة، ما سوى التكاليف فيها مشقة، لكنها مشقة لا تضر الإنسان ولا يعني مشقة لا ولا تخل يعني ولا يخل الإنسان بالواجبات الأخرى. المقصود أن هذا الرجل قال لا أستطيع، النبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى دينه، مثل ما قيل للإمام أحمد إذا جاء رجل يطلب من الزكاة فقال هذه زكاة، قال أنا مستحق، يبين بينه وبين الله. نعم. نعم. ما ترشح. نعم. وإذا أخرج منه المني. لا، خروج المني أكبر في اللذة، يعني يخرج دفقا بلذة، وأما خروج المني أكبر في اللذة، لأنه يعني يخرج دفقا بلذة، وهذا يخرج على رأس الذكاء عند الملاعبة. وهذه حجة من قال العلماء أنه يفطر، قالوا مثل المني، ومن قال لا يفطر يقول هو أقل منه، المني أقل من المني. وعلى كل حال الأحوال إذا احتاط المسلم قضى حسنا. وينبغي الإنسان أن لا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يكبح جماع نفسه، أن يخشى على نفسه خروج المني أو البلي أو الجماع، فإنه لا ينبغي له أن يلاعب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، كان أملك نفسه العضو، هذا العضو، فإذا كان يملك نفسه يجوز له أن يقبل ويباشر، وإذا كان لا يملك نفسه ويخشى على نفسه الوقوع في أنه السبب في سبب الصوم فلا. نعم. المني لا يفطر، المني ما هذا مذي. هنا. والله هو كان الشيخ الفهم أشار إلى خلاف فيه، لكن الصواب يعني أنه مفطل لدخوله في الحديث، في الحديث القدسي يقول الله تعالى في الصائم يدع شهوته وطعامه وشربه من أجله، فلما الشهوة التي يدع الصائم. والأقرب الله أعلم أن يقول بأنه لا يفطل قول مرجوح، قول ضعيف. نعم نعم، هذا الحديث رواه الترمذي، يسأل حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله عالما ومتعلما، هذا رواه الترمذي. والأقرب أنه يعني مستقر في دينه أنه لا بأس به، ومعنى ملعونة مذمومة، الدنيا ملعونة مذمومة مذموم فيها إلا ما ذكر الله وما وله، واللعن يطلق على يرد به الذم، ومن قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم يعني ملمومة، لأن الله ذمها، فالدنيا ملعونة يعني ملمومة، ملمومة فيها إلا ذكر الله وما وله عالم ومتعلم. ها الله لعل يذكر هذا نعم، ما على في علة يحتاج إلى مراجعة تأكد. نعم حديث حاشا ذكرناها الآن، حديث عائشة كان يقبل وهو صائم وكان يباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه، يعني يملك نفسه، بعض الناس يملك نفسه، فلما يملك نفسه من نوع المداعبة قد يخرج المني أو قد يجامع، هذا ينبغي له ألا يفعل لأن السبب في فساد صومه. نعم. أو كذلك أيضا لا يضاجع امرأته في فراش واحد وهو صائم في نهاية رمضان، يكون بعيد حتى لا تسبب في فساد صومه. واحد واحد. نعم. نعم الحاجب لا صواب أن الحاجب لا يفتر، الحاجب لا يمسس القارورة لا يفتر، مثل ساحب الدم لا يفتر، هذا هو الصواب. وقول بأنه يفتر قول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفتر الحاجب المحجوم، هذا على خرج مخرج الحاجب المعروف الذي يمسس القارورة كما ذكر الشيخ الإسلام محمد رسول الله. نعم نعم. هل تعرف العدد؟ تعرف متى أتاها من أول الشهر ولا من آخر قبل النزيف؟ هل تعرف زمانه؟ من يومين. تعرف طيب لها تمييز؟ هل لها تمييز بمعنى تميز دم الحيض من النزيف؟ النساء يقول إذا كانت تجهل أول شيء الزمن مقدم، إذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أقبلت فغسل عنك الدم وصلي. وفي بعضها قال وفي قدر ما كان يأتيك، فإذا كانت تعرف الزمان ونأتيها من أول الشهر أو من وسطه يومين ثلاثة أربعة تجلس هذه المدة، ثم إذا أضمت تغسل، وإذا كانت لا تعرف المدة تعمل بالتمييز الصالح. على الحديث الآخر قلنا فإن دم الحيض دم أسود يعرف، تعرف النساء، فإذا كان الدم أسود وثخين ومنتن هذا دم الحيض، وإذا كان أحمر أو أصفر رقيق هذا دم النزيف، تغتسل وتصلي. وإذا كانت متحيرة لا تعرف العدد هذه تسمى متحيرة، هذه أنواع المستحاضات ثلاث أنواع، لتعرف الزمان والزمان والوقت تجلس عارفها إن كثير قدر ما كانت تحبس فيه فاضل مثل عبد الحبيش. وإذا كانت لا تعرف ولها تمييز صالح تعمل بالتمييز، وإذا كانت لا تعرف الزمان ولا التمييز هذه تسمى متحيرة، هذه تجلس على عادة النساء ستة أيام وسبعة أيام من أول أو ما جاءها أو من أول كل شهر هلالي، ثم تغتسل وتصلي، ثم بعد ذلك تتلجأ وتحفظ وتصوم وتصلي. ها؟ أي نعم استقبل. هذا إذا كانت متحيرة، ثلاثة أنواع كما جاء في الحديث، تعرف الزمان تعرف الوقت هذه تجلس، ما تعرف تعرف التمييز تعمل بالتمييز خلاص إذا تعرف التمييز تعمل بالتمييز، إلا دم أسود أدخل ومنتن يعرف لو رائحة كريهة تجلس، وإذا زال وجاء الدم الأصفر والأحمر الرقيق تغتسل وتحفظ تلجم وتصوم وتصلي. ما تستطيع الصوم إذا كان لا يرجى برؤه تطعم كل يوم مسكين، إذا كان لا يرجى برؤه ويختلف هذا، قد يقال أنه يعني الأطباء قد يقررون بأنه قد يشخ يختلف المرض، ما هو بنوع واحد أنواع إيه، وهي لا تستطيع تشتغل الأطباء بينها ما تستطيع في المستقبل خلاص معناها هذه تطعم كل يوم مسكين. نعم مثل كبير الشيخ. طيب خليه بعد العشاء يا شيخ. ها العشاء جهزوا لهم يبرد العشاء. اخوان مجتمعين متى يحصل هذا الاجتماع؟ ها ايه جاء اظن في مسابقة الحاكم انه لا ان مجمع الناس لا شيء عليه، وهو اللي قرر شيخ الاسلام فيه ثلاث اقوال كما سمعت، قيل فيه القضاء والكفاره، وقيل فيه القضاء بدون كفاره، وقيل فيه الكفاره، والاقرب انه لا شيء عليه الناس معفو عنه، هذا الاقرب وهو اللي قرر شيخ الاسلام التميمي، ومن العلماء من قال فيه الكفاره مع القضاء، لكن النسيان لا حيله فيه، والنبي الاقرب انه لا شيء عليه ما دام ناسي، لكن هذا بعيد يعني الجماعة بعيد يبعد الأشياء، لكن لو قدر ووقع على مثل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب من نسي أكل أو شرب وصلى فليتم صومه فإنما صام الله وسقاه كذا كم جاء، مش فرق بينه ما الفرق؟ ها ناسي هذا ناس والنساء لا حيلة فيه. ها والجهل هذا ما يكون جاهل إلا من عاش في بلد بعيد، لا يشبه المسلم ما يجهل يجهل الجماع. ها والله حتى هذا الجهل قد يقال انه مفرط في عدم السؤال قد لا يعلم، لان هناك جاهل معذور جاهل غير معذور، فالجهل ذكر المقابل اقسام، في جاهل يريد ان يعلم الحكم، وجاهل لا يريد ما يفكر هذا غير معذور، وجاهل الذي يريد هذه إن وجد من يسأله وعجز وبذل الإسعاف فهو معذور، وإلا وإن تساهل فليس بمعذور. هذا قد قال إنه غير معذور لأنه يعيش بين المسلمين وجامع ويقول أنا جاهل ورماس ما يسأل. طيب لو لو لو أراد يشتري سيارة يسأل ولا ما يسأل؟ شاه ولا ما يسأل عن دينه؟ لماذا ما يسأل عن دينه؟ هذا غير معذور، يعيش بين المسلمين، هذا أمر علم من الدين بضرها أعظم أعظم أنواع الفطرة والجماع. كيف يخل ما يسأل عليها؟ هذا نقول عليها عليها القضاء والكفارة، عليها الكفارة. الشيخ الإسلام يرى أن القضاء بعد فيه إذا كان متعمد، لكن الكفارة وعلى أفتابه الجماعة جمع أهل العلم يقضي يوم مكانه، كل يوم يقضي ويكفر، كل يوم كل يوم عبادة مستقلة. الله الله لا لا شك لا صيام له إلا إذا حفظ الصيام، وإلا ما صيام ولا ثواب له، وإن كان الصوم مجزي لا يؤمر بقضاءه، الصوم لا يؤمر بقضاءه لكن لا ثواب له، مثل الصلاة التي يعني الصلاة التي لا يعقل منها شيئا مجزية لكن لا ثواب له. نعم ها جنسية غير مسلم يعني يتجنس في جنسية بلاد الكفار لا يجوز إنسانها. إذا كان السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط قرها العلماء، ومنها أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، يكون علم عنده علم يمنعه من الشهوات، ومنها أن يكون إقامه مؤقتا، فيتجنس في إقامه مستمرة هذا ما يجوز. ويتجنس في جنسية الكفار رضي أن يكون منهم أن يكثر سوادهم، هذا خطير. ها يكثر سواد المشركين ويكون معهم ويكون من جنسهم، ما رضي رضي رضي بأفعالهم. نعم لا أي جنسية مسلمة إذا تمكن هاجر إلى بلاد المسلمين هذا هو الواجب عليه. يعني إن الله سامحه، إن الله سامحه فلم يجعل صومه فاسدا. نعم هذه طعمة طعمه الله وصومه صحيح. ها ايه الرسال قال في نتواصل أليس إني أبيت يطعم ربي ويسقين. قال بعض العلماء إنه يؤتى بطعام وشرب من الجنة، ها وهذا ضعيف، لأنه لو كانت بطعام وشرب من الجنة ما صار صائم صار مفطر، والنبي أقرهم على قول إنك تواصل. والصواب الذي عليهم يفقهون إن الله تعالى يفتح على نبيه المودي أنسه ولفحات قدسه ما يغنيه عن الشراب والطعام، وهذا هو الصواب. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثله، ما يفتح الله عليه ما ليس يفتح عليه، كما قيل لها حديث تغنيها عن الشراب، لها حديث من ذكراتها تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد، لها حديث تشغلها عن الطعام وعن الزاد وحديث، فكيف الذي يفتح عليه مودي أنسي ورحمة قدسه؟ هذا هو الصواب. ها الرعاف الصائم والرعاف إذا تعمد يفتح. ها رعاف يقطع الصلاة، يقطع الصلاة رعاف كثير يقطع الصلاة، الصلاة لا تصح بعد. كيف يستمر في الصلاة؟ الصلاة لا تصح إلا لو كان خفيف هي بلعة يتعمد يفتح. إذا وصل إلى فمه وبلعة، هل وصل إلى الفم؟ وصل إلى فمها نخامة كذلك يفطر، إذا وصلت إلى فمه يحرم أولاً لأنها مستخبثة ويفطر بها لأنها من جنس الطعام والشراب. يفطر على الأخوان كان موجود فيها ها؟ انتظرون ها؟ نقف ما شاء الله طويلة خلوه بعد ها؟ وفق الله جميعا وفق الله والحمد لله إن شاء الله.